الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، ويجتمع في صلاة الجمعة عدد كبير يختلف عن بقية الأوقات. ويذكر لنا المؤلف رحمه الله ما يشترط لصلاة الجمعة، مر بنا ما يشترط للصلوات، أي للصلوات المفروضة، وهنا يذكر ما يشترط لصلاة الجمعة، وذكر أنه يشترط 4 شروط. أولا الوقت، ووقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس إلى آخر وقت صلاة الظهر. مر بنا بأن وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال، فلو صلينا الظهر قبل الزوال لم تصح الصلاة، لأن من شرطها دخول الوقت، والوقت لم يدخل بعد. أما بالنسبة لصلاة الجمعة فإنه يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها إلى آخر وقت صلاة الظهر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما ذكره المؤلف، حضور العدد، ومال إلى أنه لابد من حضور 40، وقلنا بأن الصحيح أن ذلك ليس بلازم، الصحيح ليس بلازم، وإنما لابد أن يحضر جمع ما يطلق عليه الجمع. الشرط الثالث أن يكونوا مستقرين في مكان، أما إذا كانوا في خيام أو خرجوا للنزهة أو مسافرين فلا جمعة، بل لابد من الاستقرار. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من سلف الأمة أنهم صلوا الجمعة في أقاموا الجمعة وهم مسافرون، لكن المسافر إذا حضرها أجزأته. المسافر إذا حضر الجمعة أجزأته ولم تنعقد به، وإنما تجزئه وتكون فرضا له. فدخول الوقت والعدد والاستقرار، وأن يتقدم لها خطبتين. ويذكر لنا المؤلف بعد ذلك ماذا يشترط للخطبتين. لا بد من توفر هذه الشروط 4 لإقامة صلاة الجمعة. نعم، ابدأ من أول فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يشترط لصحتها، أي صحة يشترط لصحتها. الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى صلاة الجمعة. يشترط لصحته أربعة شروط. نعم. أي صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام، لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان رضي الله عنه. نعم. رواه البخاري بمعنى أحدها، أي أحد الشروط للوقت. أحدها أي أحد الشروط الأربعة الوقت. لو سألنا عن وقت صلاة الظهر نقول من الزوال، وقت صلاة المغرب من مغيب الشمس، وقت صلاة الفجر من بزوغ من الفجر الصادق، وقت صلاة الجمعة من طلوع الشمس وارتفاعها، كوقت صلاة العيد. كوقت صلاة العيد. نعم. لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت. لأنها النافلة ما يشترط وقت. النافلة يمكن أن نصلي الآن، يمكن أن نصلي بعد العشاء، ممكن أن نصلي بعد طلوع الشمس، يمكن أن نصلي بعد النافلة، لا يشترط. لكن يقول هذه صلاة مفروضة، لازم أن نعرف متى يبدأ الوقت ومتى ينتهي. فالوقت يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها وينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر. نعم. لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت. نعم. كبقية الصلوات. كبقية الصلوات، يعني صلاة العشاء لها وقت، المغرب لها وقت، العصر لها وقت، إلى آخره. نعم. فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إلا فلا تصح قبل الوقت. لو مثلا جماعة قالوا نريد أن نصلي صلاة الجمعة قبل طلوع الشمس، نقول لا. لماذا؟ لأن الوقت ما حان بعد. فلو صلوا قبل الوقت أو بعده انتهى. بانتهاء الوقت نقول صلوا ظهر، أما الجمعة فقد انتهى وقتها. نعم. قاله في المبدع. نعم. وأوله أول وقت صلاة العيد. أول وقت صلاة الجمعة، أول وقت صلاة العيد. فقد صلى أبو بكر رضي الله عنه قبل منتصف النهار، وصلى عمر عند منتصف النهار، وصلى عثمان رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا عند الزوال. فدل على أن الوقت يبدأ من طلوع الشمس، وكان ذلك في محضر وجمع من الصحابة ولم يحصل من يعارض في ذلك. نعم. وأوله أول وقت صلاة العيد لقول عبد الله بن سيدان. أوله يعني أول وقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيد. متى نصلي العيد؟ عند ارتفاع الشمس، عند طلوعها وارتفاعها. نعم. لقول عبد الله بن سيدان شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. أبو بكر رضي الله عنه خطب ثم صلى قبل أن ينتصف النهار. عمر رضي الله عنه خطب وصلى إلى أن نقول انتصف النهار. عثمان رضي الله عنه خطب وصلى بعد ذلك. نعم. ثم شهدتها مع عمر كانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار. نعم. ثم شهدتها مع عثمان فكانت ثم شهدتها. الضمير يعود إلى أي شيء؟ شهدتها بمعنى حضرتها. حضرتها مع أبي بكر فكان وقته كذا، وحضرتها مع عمر فكان وقتها كذا، وحضرتها مع عثمان رضي الله عنهم جميعا فكان وقتها كذا، وأقر ذلك جمهور الصحابة. نعم. ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك. فما رأيت أحدا من الصحابة الحاضرين عاب ذلك، يعني ما رأيت أحدا قال إنكم قدمتوا أو إنكم أخرتوا، له دل على القناعة الكاملة بصلاتها في هذا الوقت. نعم. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. نعم. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال. أنهم صلوا قبل الزوال ولم يحصل إنكار من أحد، فدل على جواز صلاتها قبل الزوال. نعم. وآخرها آخر وقت عندنا صلاة وقت الظهر. له أول وآخر. الأول طلوع الشمس وارتفاعها، آخر الوقت آخر وقت الظهر. إذا انتهى آخر وقت الظهر وما صلوا جمعة نقول انتهى، عليكم أن تصلوا ظهرا لأن وقت الجمعة قد انتهى. نعم. وآخرها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. قاله في المبدع: وفعلها بعد الزوال أفضل. وفعلها بعد مثل ما هو الحال نصليها الآن، بعد الزوال أفضل. نعم. وإن خرج وقتها قبل التحريم أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا. يقول رحمه الله: إذا خرج وقتها، نظروا الوقت قبل التحريم، قبل التحريمة، المقصود بالتحريمة تكبيرة الإحرام، لأنه مر بنا بأن الصلاة تحريمها التكبير يعني تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم، ينتهي من الصلاة بالسلام. فإذا خرج الوقت قبل التحريمة أي قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا. لماذا؟ لأن الوقت قد انتهى. نعم. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلاف، وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات. إذا أحرموا يعني كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة والوقت باقي صلاها جمعة، إذا خرج الوقت قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام صلاها ظهرا. نعم. تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت ولا تسقط بشك في خروج الوقت. نعم. وإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لازمهم فعلها. إذا بقي من الوقت قدر التحريمة وقدر الخطبة لزمهم فعلها، لأن الوقت الآن ما إذا ضاف هذا الوقت وانتهى خرج الوقت، فيلزم المبادرة، يعني الوقت متسع من طلوع الشمس وارتفاعها إلى آخر وقت الظهر، لكن حينما ما يبقى عندنا إلا وقت لا يتسع إلا إلى التحريمة، ما يتسع إلا إلى الخطبة، نقول يجب المبادرة، لأننا إذا تركنا هذا الوقت انتهى وأصبح لا يوجد لدينا متسع لصلاتها. نعم. الشرط الثاني: حضور 40 من أهل وجوبها. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وقلنا بأن الصحيح خلاف ذلك. فحضور أين الدليل؟ قال رحمه الله: الدليل حينما جاء مصعب بن عمير وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام معلما ومفقها ومرشدا، صلى بهم أول جمعة في المدينة وكان العدد اللي معه 40. هذا هو ما ذهب إليه المؤلف، والصحيح أنه لا يشترط هذا العدد، بل كل ما يسمى جمعا يجوز أن يصلوا جمعة. نعم. وتقدم بيانهم. نعم. والخطبة والصلاة. قال أحمد: الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. من أهل وجوبها، وتقدم بيانهم، يعني ما هو كل واحد يلزمه أو يعد، لا، أناس مخصوصين، لأنه قال في بداية الفصل رحمه الله: تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. تلزم الجمعة، ليس أي إنسان، المسافر ما تلزمه، المريض ما تلزمه لوجود العذر، الرقيق ما تلزمه، المبعض ما تلزمه، الخنثى ما تلزمه، وإنما الذين تلزمهم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ومن حضرها منهم، يعني من اللي ما تلزمه، أجزعته ولم تنعقد. يعني امرأة جاءت وقالت تريد أصلي صلاة الجمعة، نقول جائز. إنسان مسافر جاء وقال أريد أن أصلي صلاة الجمعة، جائز، مبعض، رقيق. من له عذر إذا حضر أجزعته، وإذا كان من هؤلاء الأصناف، يعني رقيق، مبعض، أنثى، امرأة، وأن حضرها منهم أجزعته ولم تنعقد. عندما أقول رقيق، أحيانا أقول رقيق وأحيانا أقول مبعض، ما الفرق بين الرقيق والمبعض؟ الرقيق ما معناه؟ تعريف الرقيق؟ لا تعريف الرقيق مر علينا في الفرائض: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. رق وقتل، ايش كنا الرق؟ تعريفه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وأما المبعض يكون قسم حر وقسم لا يزال في الرق، يكون رقيق بين شخصين أحدهما أعتق حصته والآخر لا تزال حصته باقية. هذا بالنسبة للمبعض. الخنثى قلنا من له آلة ذكر وآلة أنثى، وإما أن يكون مشكلا وإما أن يكون غير مشكل. فإذا اتضح أمره قلنا إنه غير مشكل، وإذا لم يتضح أمره ولم تبدو العلامات التي يتضح بها وانقضى الوقت أو فات الوقت فإننا نسميه مشكل. وفي الميراث كيف نعطيه؟ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. طيب وفي الحد؟ في الحد كيف إذا أردنا نقيم عليه الحد؟ نعم. طيب نعم. الثاني خلوع 40 من أهل وجوبها وتقدم بيانهم. نعم. والخطبة والصلاة. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير إلى المدينة معلما ومفقها ومرشدا، فجمع بهم، فهي أول جمعة في المدينة صلاها مصعب، وكان عدد الذي معه 40. نعم. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة. وش قلنا في الحد؟ الحد لا فرق بين الذكر والأنثى، وإنما الفرق بالنسبة للرقيق والحر، فإذا كان نصفه فله فيعامل بحسابه، وأما إذا كان حدا فلا فرق في ذلك. نعم. فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40. نعم. وكانت أول جمعة بالمدينة. نعم. أول جمعة أقيمت في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي صلاها مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وكان مع عدد الذين معه 40. نعم. وقال جابر: مدت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وإجهى وفطر. رواه الدار قدني وفيه ضعف. قاله. نعم. في المبدع. نعم. الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها. أن يكونوا مستوطنين ساكنين في القرية فيها بيوتهم ومستوطنين فيها وإقامتهم مستمرة بها. أما إذا كان لا خرجوا للنزهة وضعوا خيام، خرجوا للنزهة، خرجوا لطلب الكلى، خرجوا لطلب الماء، فلا جمعة، فلا بد من الاستيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه صلى الجمعة في أسفاره. نعم. مبنية بما جرت به العادة، تكون مبنية فيما جرت به العادة. إذا كان بالطين بالطين، إذا كان بالإسمنت بالإسمنت، إذا كان بالأخشاب مبنية بما جرت به العادة. نعم. فلا تتم من مكانين متقاربين، فلا تتم من مكانين متقاربين، يعني إذا كان هنا مكان له اسم وهنا مكان له اسم، كل واحد له اسم خاص، نقول لا ما في جمعة فيما بينهم، وذلك لعدم الاتفاق في الاسم. أما لو كان جهة اليمين أناس سكنوا فيه وجهة اليسار وبينهم وادي أو بينهم بساتين وكلها يشملها اسم واحد، فلا حرج في ذلك، لأن أول فقرة ذكرها المؤلف قال تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. أما إذا كان هذا له اسم وهذا له اسم فلا. نعم. ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحن. ولا تصح من أهل الخيام لأنهم غير مستقرين، وبيوت الشعر كذلك لأنهم غير مستقرين. نعم. لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، لأن الاستيطان غالبا لا يكون بالخيام ولا ببيوت الشعر، لأنهم الخيام وبيوت الشعر وسيلة انتقال من مكان إلى مكان. نعم. وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها. نعم. وتصح بقرية خراب عدموا على إصلاحها. يقول في قرية خراب أهلها رحلوا لكن أرادوا يرجعون لها مرة ثانية وأرادوا يستوطنوها، فلا حرج أو لا بأس من إقامتهم لصلاة الجمعة إذا كانت القرية خراب وعزموا على الاستيطان بها العودة. يمكن يكون الماء انقطع ثم بعد ذلك يسر الله وجعل الماء، يمكن يكون المكان غير ملائم أو ما عندهم وسائل من الوسائل اللي يمكن يسكنون فيها فتيسرت فأرادوا أن يعودوا إليها، فلا حرج في هذه الحالة. نعم. وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، وتصح إقامتها لو كانت البيوت هذه الناحية وقالوا نريد نصليها خارج قريب من البنيان، يعني ليس بلازم أن يكون وسط البنيان، إذا كان خارج البنيان لا حرج في ذلك، لأن أسعد بن زرارة صلى بهم في الحرة والحرة خارج البيوت. نعم. لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، حرة بني بياضة خارج البيوت. نعم. أخرجه أبو داود والدارقطني وقال البيهقي حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة، يعني خارج البيوت وخارج المدينة. نعم. وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمه، وإذا عبارة وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم، وإنما يطلب من غيره أن يتقدم به يستخلف آخر. ومعنى عبارة المؤلف رحمه الله يقول إذا كان الإمام يرى ويشترط حضور الأربعين، لاحظوا جاء وقت الصلاة ما كان عندنا أربعين، عندنا مثلا 35 أو 30، لا يمكن أن يتقدم الإمام وهو عنده قناعة من أنه لابد من اشتراط العدد، فماذا يفعل؟ يستخلف أحدهم، يعني يطلب من أحد الجماعة أن يصلي ويكون هذا الذي يصلي ممن لا يشترط العدد، ممن لا يشترط العدد، ف فالإمام الرسمي لا يمكن أن يتقدم لأنه يشترط العدد، فكيف يصلي وهو يشترط العدد والعدد لم يتم، فيطلب من غيره أن يصلي بهم. نعم. وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم ولزمه الاستخلاف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. وبالعكس يعني إذا كانوا الجماعة، إذا كانوا الجماعة هم اللي يرون العدد للإمام، نقول لا تلزم واحدا منهم. ليه؟ قال أما الإمام ما عنده أحد يصلي معه لأنهم ما يرون هذا العدد، وأما الجماعة فلعدمي فلأنهم يرون البطلان. هنا يقول وبالعكس لا تلزم واحدا منهم، يعني لا تلزم الإمام ولا تلزم الجماعة. نقول لماذا؟ قالوا أما الإمام فلعدم من يصلي معه، ما في أحد يصلي مع الإمام لأنهم يرون العدد والعدد لم يتم، وأما الجماعة فلأنهم يرون البطلان لعدم توفر العدد المطلوب. نعم. وإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة. على القول، على القول باشتراط العدد، مع أن الصحيح خلاف ذلك. هنا قال فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموها، هذا على ما ذهب إليه المؤلف عليه رحمة الله من اشتراط العدد، مع أن القول الراجح أنه لا يشترط العدد. نعم. فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها، لفقد شرطها. ما هو الذي فقدناه؟ تمام تمام الأربعين. نعم. واستأنفوا ظهرا، وصلوها ظهرا لعدم توفر العدد. نعم. إن لم تمكن إعادتها جمعة، إن لم تمكن إعادتها جمعة، يعني مثلا لاحظوا على هذا الكلام على ما سار أو على ما ارتعاه المؤلف رحمه الله، يعني لاحظوا عددهم الآن 30، ما أمكن. إذا أمكن يجي 5 يجي 10 يكملون العدد فهم يسمونها جمعة، إذا ما أمكن فهم يصلونها ظهرا. نعم. وإن بقي معه العدد بعد انصداد بعدهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. يقول بقي معه عدد بعد انفضاض بعضهم ثم جاء عدد جديد، فإذا توفر العدد الكامل وهو 40 صلوا. نعم. ومن أحرم في الوقت أدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة. يقول إذا أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، إذا أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا، بشرطين: أن يكون نوى الظهر، والشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل. لكن إذا صلى الجمعة في أول وقتها اللي هو طلوع الشمس وارتفاعها وصلى مع الإمام ركعة أو فاتته الركعتين لا يصلي ظهرا، لأن وقت الظهر لم يدخل بعد، لأن وقت الظهر لا يكون إلا بعد الزوال. نعم. حديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية ثم دخل، فاتت الجمعة، يصليها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر وإذا كان وقت الظهر قد دخل. نعم. فإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثاني ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق، إذا كان نوى الظهر ودخل وقته. شرطين، شرطين لا بد من توفرهما: أن ينوي الظهر وأن يكون وقت الظهر قد دخل. أما إذا نوى الظهر ووقت الظهر قد لم يدخل، كما لو صلى في الوقت الذي صلى فيه أبو بكر أو صلى في الوقت الذي صلى فيه عمر رضي الله عنه، وقت الظهر ما دخل، فمعناه لا يصح. نعم. بحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى وإلا أتمها نفلا، وإلا أتمها نفلا وانتظر إلى دخول وقت الظهر ليصليها ظهرا. نعم. ومن أحرم مع الإمام ثم ظحم عن السجود لزمه السجود على زحمة مثل ما هو الحال بالنسبة للحرم، أحرم مع الإمام ثم أزحمه. نعم. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجل، يسجد لو على ظهر اللي قدامه لما في مكان. نعم. وإن لم يمكنه فإذا زال الزحام. نعم، فإذا زال الزحام يسجد. وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف، زحم وأخرج عن الصف. نعم. فصلى فالذم لم تصح صلاته. نعم. وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. نعم. الشرط الرابع، قلنا أربعة شروط: الوقت، العدد، الاستقرار. بقي عندنا شرط واحد وهو خطبتين. الشروط التي لا بد من توفرها كما ذكر المؤلف رحمه الله أربعة: الوقت، العدد، الاستقرار، الخطبتين. فانتهينا من الأول والثاني والثالث، ونحن الآن بصدد ذكر الشرط الرابع. نعم. الشرط الرابع تقدم خطبتين على الصلاة. نعم. وأشار إليه بقول